حصريا على موقع djkimo.com. يا من تجيب دعائي ناديت يا الله، يا سامعا رجائي ضاقت بي الدنيا، عافت بي الأحزان والهم أضناني، ما عاد لي حبيب لا كف ترعاني. يا الله أدعوك يا الله، أرجوك يا الله، ما لي سواك. يا الله رحمك يا الله، ورضاك يا الله، ما لي سواك. يا عالما بعيوبي بالستر تغمر، يا رب من لذنوبي إلاك يغفرها، يا رب يا حليم انظر لأحوالي، حاشاك يا عظيم أن ترفض سؤالي. يا الله أدعوك يا الله، أرجوك يا الله، مالي سواك. يا الله رحمك يا الله، ورضاك يا الله، مالي سواك. يا نور هذا الكون كل البلاء يهون، يا عالما بالحال وتقول كن فيكون. يا نور هذا الكون كل البلاء يهون، يا عالما بالحال وتقول كن فيكون، تقول كن فيكون. يا الله أدعوك يا الله، أرجوك يا الله، ما لي سواك، ما لي سواك. يا رحمك يا الله، ورضاك يا الله، ما لي سواك. حصريا على موقع دي